بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مدارسة مقومات الإبداع العلمي، فذكرنا أو تكلمنا في أربع من هذه المقومات. بدأنا بالتمكن في العلم وهضم مسائله، وبينا أن ذلك يساعد عليه التخصص وأخذ العلم عن أهله، وعدم الاكتفاء بالدراسة المنهجية، وأخذ العلم على المسائل والجزئيات والتدقيق فيها، وتقديم الأهم على المهم والأصل على الفرع. هذا فيما يتعلق بالمقوم الأول، وهو التمكن في العلم وهضم مسائله. أما المقوم الثاني فهو حب الفن والاقتناع به، حب الفن أو العلم الذي تدرسه وأن تكون مقتنعا به. ثالثا الصبر وعدم استعجال النتائج. رابعا الانصراف الكلي للعلم ومواصلة البحث فيه. أما المقوم الخامس فهو التصور الصحيح للفن والتخطيط السليم له. فائدة هذا الأمر تكمن في جعل الإنسان يتملك الفن ويعرف موالجه ومخارجه، ليعرف أين يضع قدمه ومتى يستل قلمه، وما هي الثغرات في ذلك العلم التي تحتاج إلى بحث وتتبع واستقراء ليحاول سدها وملأ فراغها. فالمقصود هنا أن الإنسان يعني يكون تصورا شاملا عن هذا العلم، بأن يدرس كتابا أبسط، يعتبر أبسط كتاب في هذا الفن، ويحيط بمسائله بصورة عامة أولا ليكون تصورا عنه. أحيانا هذا التصور ينال الإنسان عن طريق قراءة فهرس بعض الكتب، الفهرس فهرس الموضوعات، لكن يمكن أن يبدأ بقراءة كتاب بسيط أبسط ما يمكن، لا يستنكف، لأن بعض الناس يستكبر عن أن يقرأ كتابا مبسطا، يريد أن يقفز السلم ولا يصعد على الدرجات، يريد أن يصل مباشرة إلى أعلى درجة، فبالتالي ما يحصل شيئا، لأن مثل هذا خطأ وانحراف شديد جدا في طلب العلم. فلا بد أن يتواضع الإنسان ويقرأ أبسط علم في ذلك. ضربت مثالا لكم من قبل بفقه المعاملات، يعني بعض الإخوة الأفاضل أتوني وهم شيوخ كبار، دعاء كبار وعلى علم كبير، فكانوا راغبين في التوسع في مدرسة فقه المعاملات، فنصحتهم بمدرسة فقه المعاملات من كتاب منهاج المسلم. والجزء المعاملات في منهاج المسلم في ذلك الوقت هو الكتاب الوحيد الذي كان متاحا كأبسط ما يكون في مدرسة الفقه في ذلك الوقت. فبعض الإخوة وجد في نفسه، يعني كيف هم شيوخ كبار ودعاء طبعا يشاروا لهم بالبنان، وكيف أنصحهم أن يقرأ في منهاج المسلم فصل أو الباب المتعلق فقط بالمعاملات. ثم بعدما يعني انتفعوا بهذه النصيحة ودرسوا بالفعل، بدأوا بفك رموز فقه المعاملات، أو يعني هذا المبدأ الذي يتكلم فيه، تصور شامل لهذا الفن أو لهذا الباب من العلم، تصور كامل بدون تفاصيل وبدون تعمق وبدون ذكر خلافات وتحقيق أدلة وكذا وكذا، مجرد أن يكون تصورا عن موضوعات العلم ويفك رموزه واصطلاحاته وهذه الأشياء. فبعدما فرغوا من دراسته عادوا يشكرونني على هذه النصيحة، وصارحني بعضهم أنه وجد في نفسه، يعني لما رشحت له كتابا بسيطا كهذا، كيف يعني أنا هم ناس أفاضل وكبار وأنصحوا بكتاب بسيط في غاية البساطة، هو أبسط كتاب كان موجود في ذلك الوقت، وفعلا وجدوا الفائدة في ذلك، أنه بيفك الأول رموز العلم بكون تصور شامل قبل أن يتعمق فيه. فهذا هو المطلوب. لأن كثير من الإخوة يصر على التعامل مع المجلدات الكبار وهو لم يتأهل لمدارستها. لو هيفضل يحقق كل مسألة ويقرأ التفاصيل اللي فيها سينشغل عن أبواب أخرى من العلم. كل واحد لابد له من إيه؟ من أرضية شاملة لكل العلوم، أرضية شاملة، ثم بعد ذلك يبدأ يصعد يعني رويدا رويدا في سلم التعلم. هذا النوع من أو هذا المقوم من مقومات الإبداع العلمي يعين عليه الكتب الوصفية في كل فن، خاصة في هذا الزمان وجدت الآن كتب وصفية. بمعنى إيه؟ مثلا كتب تعنى يعني بإيه؟ بوصف الفن وتطوره والمراحل التي مر بها. إيه أبرز ما يقفز إلى أذهانكم حينما نتكلم عن هذه الكتب؟ أول علم إيه؟ أنا بسأل على أن الإنسان مما يعين على الإبداع أن وعلى تكوين تصور كامل عن العلم الذي يدرسه يعين عليه الكتب الوصية في هذا الفن. يقول وأعني بها الكتب التي تصف الفن وتطوره والمراحل التي مر بها والمصنفات في ذلك الفن والكتب التي تعنى بدراسة الشخصيات البارزة في الفن نفسه. أحسن. تاريخ تدوين السنة لا بأس، لكن مش هو أول شيء يقفز هنا. احنا درسنا الموضوع ده قبل كده، عايزكم انتوا اللي تقولوا. ها تاريخ الفقه الإسلامي، تاريخ التشريع، هذا من العلوم الحديثة الآن موجودة في كل المناهج العلمية الراقية في الجامعات الكبرى كالأزهر أو غيره. لابد أنك عشان تدرس الفقه الأول بتدرس إيه؟ أو إلى جانب الفقه تدرس تاريخ التشريع الإسلامي. طب إيه أشهر الكتب المؤلفة في تاريخ التشريع الإسلامي؟ ممكن طبعا كتاب الشيخ محمد الخضري مدخل الشريعة بتاع الدكتور عمر سليمان أشقر، من أفضل الكتب وأبسطها في هذا، يحقق الهدف تمام، وهذا هو الذي درسناه من قبل. أشهر كتاب إيه؟ في مجلدين، النص الأولاني في المذاهب الفقهية والنص الثاني في المذاهب السياسية والعقائدية. الكتاب أساسي جدا، من أشهر فقهاء المعاصرين في مصر، الشيخ محمد أبو زهرة، له كتاب اسمه تاريخ التشريع الإسلامي أو تاريخ المذاهب الإسلامية. النصف الأول متعلق بالمذاهب الفقهية والنصف الثاني متعلق بإيه؟ بالمذاهب العقائدية والسياسية. طبعا لنا ملاحظات على كتاب كما أشرنا من قبل مرارا، ولكن هذا كتاب جامع بلا شك، يعني لأنه يحقق بالضبط هذا. ده نموذج رائع جدا. في طبعا تاريخ التشريع الإسلامي أيضا للدكتور عبد الكريم زيدان، ده علم العلوم الحديثة التي اهتمت بها الجامعات في العصر المتأخر، وهي مادة مستقلة تاريخ التشريع الإسلامي. ممكن نجد كتبا تتحدث عن مذهب بعينه، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المالكي وهكذا، تكلم عن نشأة المذهب وتطوره وأهم الكتب فيه وترجمة لكبار علمائه، فتعمل تصور شامل عن الإيه؟ عن هذا الفن. وكمان ممكن كتب تتكلم عن اصطلاحات كل علم أو اصطلاحات كل مذهب. مثلا في المذهب الشافعي لما يقول الشيخان، اختاره الشيخان، يبقى مين ومين مثلا يعني؟ ها الرافعي والنووي مثلا. فكل مذهب له، مثلا في المذهب الحنبلي يقول القاضي وإليه ذهب القاضي، يبقى القاضي مين؟ أبو يعلى، غير القاضي عند الشافعية تنصرف لمين؟ ها لا عند الملكية القاضي عياض، عند الشافعية مثلا البيضاوية، وهكذا. يعني في مصطلحات لكل فن، فأنت بتفك رموزه الأول تعرف جاء ازاي المذهب، تطور ازاي، ايه أشهر مراجع فيه، ايه خصائص كل كتاب، وهكذا. فهي دي اللي احنا بنكون بها تصور شامل الأول. وقلت لكم مرارا ان الجماعة اللي بيجوا يعملوا النقاشة في الحيطة بيعمل الأول ايه؟ حاجة اسمها ايه؟ بطانة، سواء بقى بالجير أو بالزيت عشان ما يبقاش فيه ثقوب. دي بطانة خفيفة، وبعد كده بيدي بقى الحاجات الأهم، المعجون، وبعدين بوية الزيت مثلا أو البلاستيك أو كده. فالبطانة دي بتبقى حاجة خفيفة خلاص، طبقة كده في الأول. ده اللي احنا عايزينه في طلب العلم، تكون بطانة ليس فيها ثقوب. لأن الخلفية بعض الإخوة أو معظم الإخوة عن العلوم الشرعية بتبقى عبارة عن تخطيف، بيخطف جزء من باب ده وجزء من باب ده ويمل فينتقل لكتاب آخر، يخطف منه برضو. أنا بسميها بمصطلح طبي طيران البراغيث. البراغيث لا يقف في مكان كده ويثبت، لا ده بيقفز يقعد نقطة يعني لحظات في مكان ثم يقفز لمكان آخر وهكذا. هذا لا يحصل شيء، يمر الزمان ولا يستفيد علما، وإنما الإنسان يمسك في كل علم أهم كتاب فيه وأبسط كتاب يكون صورة شاملة، ثم ينتقل لعلم آخر أيضا على نفس المستوى البسيط حيث تبقى الأرضية ليس فيها ثقوب. يبقى مثلا قارئ في الفقه وليس عنده أي خبرة بمصطلح الحديث مثلا، أو يقرأ في التوحيد ويهمل تماما مثلا الفقه وهكذا، أو وصول الفقه. فلازم في الأول نمر على كل أنواع العلوم كتاب بسيط يشكل لنا الأرضية والخلفية الثقافية العامة، ثم بعد ذلك نركز ونصعد يعني درجات السلم. يقول: ويعين على هذا الأمر اللي هو التصور الصحيح للفن ثم التخطيط السليم لدراسته، يعين عليه الكتب الوصفية في كل فن. وأعني بها الكتب التي تصف الفن وتطوره والمراحل التي مر بها، وتصف كذلك المصنفات في ذلك الفن، وكذلك الكتب التي تعنى بدراسة الشخصيات البارزة في الفن نفسه. والتصور الصحيح للفن منذ البداية ييسر للطالب عدة أمور: أولا مواصلة السير إلى النهاية بيسر وسهولة، يبدأ الهدف ويصل إلى نهايته. اتعود دائما أنك إذا اخترت كتاب أو نصحت بكتاب أنك تمسك كتاب من أوله إلى آخره ثم بعد ذلك تنتقل لغيره. أما طيران البراغيث ما يفيدك شيء إطلاقا، ما يعلم الإنسان شيء، وإنما متى ما شرعت في دراسة الكتاب لابد أن تتمه. أما الملل أو تقول ممكن كتاب تاني أو أبص في كتاب الآخر وتظل تنتقل من كتاب لكتاب، هذه فوضى لا تؤدي أبدا إلى طلب العلم. لكن لابد حتى لو اكتشفت بعد ما قرأت مثلا ربع الكتاب إنه لا مش هو ده الاختيار اللي كان صح، عود نفسك قول لا حتى لو اختيار مش صح أكمله لآخره أولا، ثم بعد ذلك أخذ درس إن قبل ما أختار كتاب أسأل كويس ويعني أتحرى قبل الاختيار. لكن عود نفسك على هذا المبدأ، إذا يعني أمسكت كتابا لابد أن تتمه ولا تشتت نفسك بأي قراءة أخرى حتى تنجز. ولا شك أنك بتكون نفسيا يعني يحصل نوع من الرضا بأنك أنهيت كتاب، أنجزت مهمة، غير الشخص اللي يعني يشتت نفسه. فالتصور الصحيح للفن منذ البداية ييسر لك مواصلة السير إلى النهاية بيسر وسهولة، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه. يعني لابد الأول تأخذ تصور كامل وشامل عن العلم قبل أن تفصل في دراسته. كما قيل أيضا: من ضيع الأصول حرم الوصول. الأصول هي الكتب الأساسية في العلم حتى ولو مختصرات في غاية اليسر والبساطة. ثانيا أنه يعين الطالب على الاقتصاد في الوقت والجهد، فإن الذي يتصور الشيء جملة في بداية الأمر لماذا يبدأ وماذا يقدم لا شك أنه لن يستغرق وقتا طويلا في فهم ذلك الفن والإحاطة به، ولن يستهلك كثيرا من مواهبه وجهده في دراسته وفهمه، بخلاف ما لو أنه لم يتصور العلم تماما فإنه سيقع في المشقة والجهد والعناء الذي لا معنى له. ودي التجربة اللي احنا بنخوضها حاليا في مدرسة كتاب الفقه الميسر. طبعا أنا يعني مش عايز أقول للأسف بضطر إن أنا أفصل أحيانا في بعض الأشياء، ولكن الحمد لله بننجز برضو، لأن ده نموذج من نماذج مدرسة الفقه بصورة مبسطة جدا، سواء كان من كتاب مختصر الفقه الإسلامي للتوجري أو منهاج المسلم الجزائري أو الفقه الميسر وهو أبسط كتاب حتى الآن موجود في مدرسة الفقه. فمثل هذا الكتاب حتى لو اكتفيت بقراءته قراءة جردية قراءة عابرة وتقف فقط حتى تتفهم المسائل وهذه الأشياء والاصطلاحات وكذا، فهذا إنجاز عظيم جدا، لأنك بتكون أرضية شاملة عن محتوى علم الفقه، ما هي الأبواب التي وإيه ترتيب الأبواب ومصطلحات المهمة بتحفظها، فهذا في حد ذاته إنجاز. فطبعا لا شك أننا لو بإذن الله تعالى سنفرغ منه إن شاء الله يعني في مدة وجيزة. لكن لو بدأنا مثلا بكتاب المغني ابن قدامة سنبذل جهدا شديدا جدا في مدرسة هذا، في حل الألفاظ وشرح العبارات وتخريج الأحاديث وكذا وكذا. يعني لا تطمح مباشرة الإتقان التام لكل المسائل، لأنك في هذه الحالة ستبقى محلك سر. لكن الهدف إيه؟ الهدف أن أفرغ من هذا الكتاب، ليس الهدف أن أعمل حشية على الكتاب. كل واحد يمسك كتاب عايز يقعد يعلق عليه وينظر إليه بنظرة ناقدة، لا، خذ الكتاب كله على بعضه بصفة مجملة وخلي التحقيق في مرحلة أخرى فيما بعد، لأن الهدف هو إيه؟ تكوين تصور شامل وليس تحقيق المسائل. إذن الفائدة الثانية أنه يعين الطالب على الاقتصاد في الوقت والجهد، فإن الذي يتصور الشيء جملة في بداية الأمر لماذا يبدأ وماذا يقدم لا شك أنه لن يستغرق وقتا طويلا في فهم ذلك الفن والإحاطة به، ولن يستهلك كثيرا من مواهبه وجهده في دراسته وفهمه، بخلاف ما لو أنه لم يتصور العلم تماما فإنه سيقع في المشقة والجهد والعناء الذي لم يعنى له. قد عانى من هذا الأمر كثير من العلماء، منهم العلامة الكبير الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى. ما أشهر كتب العلامة طاهر ابن عاشور؟ التحرير والتنوير، طبعا ده من أروع كتب يعني التفسير وأعظمها اهتماما بأسرار البلاغة والإعجاز القرآني. يقول العلامة الكبير الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى: إني على يقين أنني لو أتيح لي في فجر الشباب التشبع من قواعد نظام العلم والتوجيه لاقتصدت كثيرا من مواهبي، ولا اكتسبت جما من المعرفة، ولا سلمت من التطوح في طرائق تبين لي بعد حين الارتداد عنها. مشيت في طرائق، حتى بيقول لك التطوح يعني زي اللي بيبقى في مفترق الطرق ومش محدد اللي واقف عند التقاطع، ده طريق لمطروح وده طريق لرشيد مثلا وده طريق للقاهرة، يعني بيتجول ينفق عمره على مفترق الطرق، يمشي في الخط ده شوية من يرجع تاني وبعدين يروح الخط الطريق الآخر ويرجع ويرتد. فده التطوح، يقضي ينفق عمره وأزهى فترات حياته في تقاطع الطرق. لماذا؟ لأن لم يحسن اختيار الطريق المباشر من البداية، يحدد الهدف بإيه؟ بوضوح ثم يمضي فيه بدون تردد. لكن عدم وجود تصور كامل للعلم أو للفن فإنه إيه؟ يضيع كثيرا من الوقت. يقول: كما أزيد الأمر جلاء، الجلاء بالكسر، فأقول، كتاب اسمه جلاء العينين مش جلاء العين، جلاء يبقى إيه؟ جلاء الذهاب، ذهاب العينين العمى يعني، إنما هي الإيه؟ الجلاء بالكسر، أن تجعل القرآن العظيم إيه؟ جلاء همي، جلاء مش جلاء. كما أزيد الأمر جلاء فأقول إن كثيرا من العلوم خصوصا علوم الآلة علوم سهلة قريبة محدودة، لكن كثرة المجادلات والمناقشات والقيل والقال والافتراضات هي التي نفختها ووعرتها، وأنت عند التحقيق واجد أنه لا جدوى لجمهرة من مسائلها، وأنه لا يترتب عليها كبير عمل، وما أصدق قول من قال: العلم نقطة كثرها الجاهلون. فعلوم الآلة علوم سهلة في أصلها، أمور سهلة لأن مسائلها محدودة، مجال الاجتهاد فيها هي تعتمد على التحصيل فقط، مجرد التحصيل، مجال الإبداع والاجتهاد فيها ضيق جدا بخلاف العلوم المخدومة علوم الغايات. فمع ذلك تجد الكتب فيها مسائل كثيرة، زي مثلا علوم أصول الفقه تحشى دايما بمقدمة منطقية تنفر بعض طلبة العلم من هو يستمر في طلب هذا العلم. وقد حدثني قال لي الشيخ دكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ الكبير في أصول الفقه، كنت أناقش معه هذه المسألة من فترة قريبة، فقال لي: أي علم تجده صعبا فاعلم أنه طارئ على العلوم الإسلامية، ليس إسلامية المحضة، لكن الصعوبة والتعقيد تأتي من دخول علم الكلام أو علم المنطق أو آخر إلى آخره، فأي علم تجد فيه صعوبة وعسر وتعقيد فهو علم أجنبي عن الإسلام. ولذلك نرى مثلا في مؤلفات الدكتور عمر الأشقر مثلا تجد فيه هذه السمة، سمة البساطة في التناول والموضوعية في نفس الوقت والدقة في الاختيارات، كما نرى ذلك واضحا جدا في كتابه الرائع سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، تجد العقيدة سهلة، هكذا هي العقيدة. واضح؟ تاريخ التشريع الإسلامي رأينا في نفس الشيء. فعملية البساطة هي دي التي تتوافق مع كون الإسلام دين يعني السماحة. فعلوم الآلة هي سهلة، لكن كثرة الجدل والمناقشات والقيل والقال والافتراضات هي التي نفختها ووعرتها. هكذا بقى في كتب النحو أحيانا أو أصول الفقه وغير ذلك. وأنت عند التحقيق واجد أنه لا جدوى لجمهرة من مسائلها، وأنه لا يترتب عليها كبير عمل. وما أصدق قول من قال: العلم نقطة كثرها الجاهلون. تنسب هذه الكلمة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واعتنى بها العلماء فأفردوا مصنفات في شرحها مستقلة، منها كتاب زيادة البسطة في بيان العلم نقطة لعبد الغني النابلسي، ونفر الدر وبسطه في بيان كون العلم نقطة للإغريسي الجزائري. وهناك بعض العلماء حملوها على محمل آخر، قالوا الفريق الأول طبعا قالوا العلم نقطة كثرها الجاهلون حينما أضافوا لها الأشياء التي عقدتها وصعبتها. هناك محمل آخر لنفس الكلمة قالوا يعني العلم نقطة صار الجاهلون سببا في تكثيرها من أجل حصول التيسير، كثروا الكلام كي ييسروا ويسهلوا على الناس. الأمر الثالث أن هذا التصور الصحيح الشامل للفن يجعل الطالب في منأى عن التخبط والتخليط والدوران في حلقة مفرغة، كما وقع لجماعة من العلماء دخلوا في علوم لم يتصوروها حق التصور ولم يدركوا أهدافها وغاياتها، فوقعوا في الحيرة والتخبط ولم يصلوا فيها إلى شيء. وأقل أحوالهم أنهم ضيعوا أوقاتهم فيما لا جدوى من ورائه، كما حصل لبعض العلماء الذين دخلوا في علم الكلام المذموم، منهم الجويني والرازي وابن أبي الحديد والغزالي والشهرستاني والخسروشاهي والخونجي أو الخونجي والكرابيسي وابن واصل الحموي والشوكاني في أول أمره وغيرهم. فإذا تم لك يا طالب العلم التصور الصحيح للعلم المراد، فعليك بعد ذلك بالتخطيط السليم له من حيث الكم والوقت والصاحب على المدى البعيد، ولا تكن ابن يومك فحسب، بل كن ابن يومك وغدك. واستمع إلى ابن عباس رضي الله عنهما يحكي لك كيف كان يطلب العلم وكيف خطط للمستقبل. لأن بعض الناس تقول أنا أعيش حتى أنال هذه العلوم كلها، فهذا خطأ، وربما بعضهم عد ذلك من طول الأمل المذموم. إنسان لابد أن دائما يكون أمله في الحياة قصيرا حتى يستعد للقاء الله تبارك وتعالى. لكن هناك معنى مهم، وهو أن طالب العلم يستثنى من كراهة طول الأمل. طالب العلم يفتح له باب طول الأمل، لأنه لو لم يطل أمله لن يحصل شيئا من العلم. الحافظ ابن حجر لو لم يطل أمله أنه يبقى حتى يفرغ من تأليف فتح الباري لما حصل تنفيذ لهذا الإيه؟ يعني الإخراج لهذا الكنز الذي هو قاموس السنة بحق. فطالب العلم يستثنى من مسألة كراهة طول الأمل، بل بالعكس طالب العلم لأنه يؤمل أن يبقى لكي ينجز ويطلب العلم. لولا طول الأمل لن يحصل، ولولا طول الأمل لم إيه يصنف. فلابد أن يخطط الإنسان للمستقبل في طلب العلم. أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. وابن عباس كان يعني صبيا صغيرا أو شابا صغيرا، فهو بدأ ببداية كويسة أنه يبحث عن رفيق في الطريق يؤنسه ويعينه ويعديه بعلو الهمة، لأن هذه الأشياء تعدي. إذا صاحبت من هو كسول وخامل فإنك تخمل مثله، مثل الذي يتثاءب في المجلس فينقل عدوى التثاؤب والكسل إلى الإيه؟ إلى الجلسين. وكذلك نفس الشيء إذا كان شخص نشيطا فإنه ينعكس عليك، كان إنسان كئيبا يعديك بالاكتئاب، إن كان مبتهجا وسعيدا يعديك بالإيه؟ والسعادة والبهجة وهكذا. فالنفوس تتفاعل مع بعضها ويؤثر بعضها في بعض. فأول شيء حرص عليه ابن عباس رضي الله عنه في طلب العلم أن الصحبة الرفيق الذي يعينه على سلوك هذا الطريق. فقال لهذا الرجل من أنصاره من أدب ابن عباس أنه لم يسمه حتى يكتم اسمه، لأن الجهر باسمه يؤذيه ولا يفيدنا شيئا. هو قال رجل من أنصاره وكفى، ولم يعين اسمه مراعاة للستر عليه في مثل هذا. قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. وهذا فيه أيضا درس اغتنام الفرصة، لأن الصحابة متوفرون وموجودون، ومع الوقت ممكن أن يموت بعض منهم، ممكن يتغير مع كبر العقل، ممكن أن يرحل إلى بلد أخرى يعصر التلقي العلم منه، فهو بيغتنم هنا يعني الفرصة قبل أن تفوته. فإنهم اليوم كثير. فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ عايز تتعلم ليه؟ وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك؟ أنت عايز تحصل العلم من الصحابة عشان أنت تعلم الناس؟ أترى الناس يفتقرون إليك والصحابة متوفرون وهم كثر والناس تتلقى منهم كبار الصحابة وعلماؤهم الكبار؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فتركت ذاك، لم يبالي. إذن كان ابن عباس أعلى همة وعنده بصيرة بالهدف الذي يسعى إليه، فبالتالي لم يلتفت إلى تفضيط من ثبطه، لم يلتفت إلى تحقير من حقره، لأنه بيهبط بهمته ويخذله ويثبطه، فهو لم يلتفت إليه. فقال فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقى العلم من الصحابة رضي الله عنه، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني ينام في فترة القيلولة قبل صلاة الظهر، فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. أي نعم. أما إذا لم تستطع التخطيط لنفسك فاستعن بمن سبقك ومن هو أعلم منك، خصوصا من كان من أهل ذلك العلم المراد، فقد كانوا يسألون عن ذلك ويتطلبونه، كما جاء عن يحيى بن مجاهد الفزاري عندما قال هذا أوان طلبي للعلم إذ قوي فهمي واستحكمت إرادتي. قال بعض تلاميذه له فعلمنا الطريق لعلنا ندرك ذلك باستقبال أعمارنا. قال نعم، كنت أخذ من كل علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوما يتكلمون في علم وهو لا يدري ما يقولون غمة عظيمة. بيفك يعني مصطلحات ومعلومات كل علم بكون فكرة شاملة عنه، لأنه لو جلس في قوم يتداولون ويتناقشون في هذا العلم وهم من أهله يصيب الاكتئاب لما أو الغمة العظيمة بسبب إيه؟ أنه جالس بينهم مثل الكرسي أو مثل أي جماد لا يعقل شيئا مما يتكلمون منه. فبالتالي الحل هو أنه كل علم يأخذ منه يعني خلاصته. ثم إذا حصل لك ذلك من التصور الجيد والتخطيط السليم فالتزم به وعض عليه ولا تضيع شيئا منه أو تؤخره لأي سبب كان، واجعله واجبا عليك وفرضا لازما لا تنفك عنه، ولا تنسى أن أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة وإن قل. وكان الإمام أحمد يقول يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة، فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها، يعني يجعل ورده من التنفل عدد معين من الركعات سواء بالنهار أو بالليل، فإذا نشط طولها، يعني لكن نفس العدد مثلا 5 ركعات 11 ركعة وهكذا، فيحافظ على العدد. فإن كان عنده نوع من الكسل أو الفطور أو المشقة أو المرض أو نحو ذلك يقصر لي، يحافظ على العدد لكن إيه يقصرها، لكن إذا ويخففها، لكن إذا وجد نشاطا يحافظ على نفس العدد ثم يطولها. لكن العبرة بأنه دائما محافظ على عدد إيه ثابت، ورد ثابت لا ينزل عنه. وقد مرت أخبار نفر من أهل العلم كانوا يلتزمون برنامجا يوميا محددا ولا يمكن أن يؤثر عليهم أي مؤثر في تسلسل برنامجهم مهما كان ذلك المؤثر. ودي نوع من التربية بالعادة، أن الإنسان يبقى في روتين معين في حياتي كنوع من الاعتياد عليه لا يخرج عنه أبدا مهما كانت الظروف، يواظب على هذا الترتيب في حياته. يقول منهم يحيى بن قاسم القيسي الفقيه العالم العابد كان يغدو إلى المسجد لصلاة الصبح فيصلي فيه ثم يقعد في مصلاه إلى الضحى فيصليها وينصرف إلى داره فيقيل إلى الظهر فيصليها ويصلي العصر ويجلس في المسجد إلى المغرب فيصليها ويصلي إلى العتمة. يقول وتزوج بامرأة فدخلت عليه في السحر وقت خروجه إلى المسجد فسلم عليها ودعا لها ثم خرج فلزم ترتيبه ولم يدعه. وهذا في ليلة زواجه، حتى في ليلة زواجه لم يغير أي شيء من برنامجه اليومي. ودي إدارة الوقت أو يعني فن مهم جدا من الفنون الناجحين في حياتهم عموما أو في أي نوع من العلوم وليس فقط العلوم الشرعية، إدارة الوقت ومحافظة على ميزانية الوقت. لأن الإنسان لو ترك وقته نهبا لكل طارق سيضيع عمره، وعمره لن يعيشه هو لكن سيعيشه هؤلاء الناس الذين يطرؤون له في كل وقت. لأن كثير من الناس يكون عنده نوع من الأنانية يفكر فقط في نفسه، فهو لا يأتيك إلا إذا كان خلص شغله خلص التزاماته، وهو محتاج إلى أن يزور شخصا مثلا معينا لا يفكر أنه يستأذن أولا أو هل هو ظروفه مناسبة أم لا، هو لم يعني يفكر أن يأتي إلا لأنه فرغ من واجباته. فلا بد الإنسان لا يشغل المشغول، تأكد أولا أن الطرف الذي تقصده يناسب له أن توقفه في الطريق أم لا، يناسب له أن تطرق عليه بيته أم لا. لأن في هذه الحالة والإنسان طرق وقته أو محبس الوقت، المحبس في إيد الناس عابري السبيل اللي في الشارع اللي راح ورجاي يقفل المحبس أو يفتحه بهواه، هو سيكون ضحية. حتى إن كان مثلا متميزا في طلب علم أو في خطابة أو في تصنيف أو كذا، لن يبقى هذا الشخص الذي يحبه وينتفع منه، سيصبح إنسانا هلاميا لا إتقان في عمله. لكن المفترض أن كل إنسان يبقى محبس الوقت في يده، هو الذي يستطيع أن، لأن الناس كثيرة تشتكي أن الناس تفعل كذا وكذا. أحد الإخوة الأعزاء جدا أمس، نعم من الخميس، أقصد أول أمس يوم الخميس، كنا في مؤتمر طبي في الإسكندرية هنا، فقام وعرض يعني مشكلة عنده أنه الناس بتضيع وقته، انه بينشغل كتير جدا ويقصر في واجباته الاسريه وكذا وكذا الى اخره يعني. فاحد الاساتذه الكبار من القاهره كان موجود فرد عليه قال له ايه، طبعا بعض الناس قالت ده فعلا ده تفاني في العمل واخلاص في العمل وكذا، لكن من التعليقات الجميله جدا ان احد الاساتذه الكبار رد عليه وقال بص انظر للتصرف بتاعك من زاويه تانية، انت بتتكلم على انك انت ضحيه الناس الفوضويين الذين لا يحترمون النظام ويفعلون كذا وكذا. في قاعدة في علم أصلا موجود في علوم النفسية اسمه فيكتيمولوجي، يعني علم الضحية، ده علم. ومن ضمن الأساسيات في هذا العلم أن كل ضحية لها دور فيما يحدث لها، لازم أي ضحية لها دور. دايما بيكثر الكلام جدا في الجزئية دي لما بيكلموا على حوادث الاغتصاب وكذا وكذا، فما تيجي بتحلل القصة جات ازاي، دايما بيكون الفتاة المتبرجة او التي تخلو برجل في طريق عام او نحو ذلك هي التي جرأت هؤلاء القوم على وقوع هذه الجريمة كما سمعنا ذلك مرارا وقرأناه. فدائما الضحية مش بريئة، يعني الضحية لها بصورة أو أخرى دور في إيه؟ فيما يقع عليها. في هذا النموذج اللي كنا بنناقشه، هذا الشخص نتيجة إن هو عود الناس على إن هم لا يتحكموا في محبس الوقت بتاعه، وهو اللي شجعهم على هذه الفوضوية، ومش بيقف وقفة حاسمة يعني ينبههم، لأن دي في نوع من الأنانية هنا. لازم الإنسان يبقى في نوع من التوازن الذي علمنا إياه الرسول عليه السلام في حديث إيه، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. في الآخر جاب القاعدة العامة إيه، فأعطي كل ذي حق حقه. فهنا تأتي عملية الموازنة بين الواجبات، أن يحسن الإنسان التوازن في حياته حتى لا يختل نظام حياته. مش واحد يجتهد في هو، حتى القرآن الكريم نفسه في في في في في الحديث إيه، في الحديث الذي فيه توقير يعني حامل القرآن إيه، غير الغالي فيه والجافي عنه. هو فيه غلو في القرآن الكريم، أيوة فيه غلو في القرآن، قراءة القرآن ممكن أحيانا تكون صورة من صور الغلو. كيف إن واحد يظل يقرأ القرآن مثلا من بعد صلاة الظهر لحد ما تغرب الشمس ولا يصلي العصر مثلا؟ فممكن هي قراءة القرآن لكن فيه غلو فيها، إن هي طغت على واجب أهم، لأن صلاة العصر في وقتها أهم من أي شيء آخر، واضح؟ فعملية الموازنة بين الواجبات دي مهمة جدا. فأعطي كل ذي حق حقه. الشاهد من الكلام إن الإنسان لما بيتكلم بمعنى إن هو ضحية، لا مش هنقول عليه ضحية ومسكين والناس تضيعه، لا، الضحية لها دور دائما في اللي بيحصل لها. الشخص اللي أصدقائه بيضيعوا له وقته ولا يتمكن من مذاكرة ولا من أداء شغله أو واجباته، هو له دور فيما يقع له، هو مش فقط ضحية للآخرين، هو له دور في تشجيعهم أنه يتعاملوا معه بالطريقة دي، لأن أنت بتعرف توجه الناس إزاي، كيف يتعاملون معك. حتى الناس اللي ممكن هتزعل في الأول، مع الوقت أنت هتعلمهم كيف يتعاملون معك بطريقة تحترم نظامك، واضح؟ فبس دي فائدة من الفوائد، كانت جميلة جدا. يعني أن الإنسان اللي بيحب يشتكي دائما هو ضحية، ضحية أن أقرباءه يفعلون معه كذا، أن أصدقائه يضيعون وقته، وهو يهلك نفسه في فعل كذا وكذا مما يحسس خلل في جانب آخر من حياته. بيتكلم بيستمتع بدور الضحية، في ناس تستمتع بدور الضحية، لا، الضحية دايما في الغالب لما تيجي تتبع أي جناية لازم يكون الضحية ساهم بصورة وأخرى فيما وقع له. فنفس الشيء لما نتكلم عن موضوع الوقت، الإنسان بيتكلم عن أنه ضحية، هذا ضعف في الحقيقة، لأنه استحياءه من مواجهة هذه المشكلة عجز، وليس هذا هو الحياء المشروع المستحب. لماذا؟ لأن الحياء الذي يحبه الله علامته أنه لا يأتي إلا بخير. أما الحياء الذي يؤدي إلى التفريط في الحقوق فهذا عجز وليس حياء، ليس هو الحياء الذي يمتدح الشرع الشريف. وناقشنا هذا قبل بالتفصيل في مدرسة فقه الحياء، شرحنا هذا بالتفصيل، فرق بين الحياء وبين العجز، فرق بين الحياء وبين الخجل. الخجل عرض مرضي من أعراض مرض المرض مشهور أو اللي هو الرهاب الاجتماعي، فده عرض مرضي، مش حاجة كويسة الإنسان يبقى خجول، لكن حاجة كويسة أن يكون إيه، حييا. وطبعا مش هنخرج عن الموضوع ونفصل الكلام الآن في مثل هذا، لكن نعود لما ذكرناه، أن عملية أن كل واحد لابد أن يكون له برنامج يومي محدد في غاية الدقة لكافة أنشطته، ينبني على الموازنة. الموازنة، فأعطي كل ذي حق حقه. يقول قريب من ذلك قصة أديسون، فإنهم بحثوا عنه في يوم زواجه فوجدوه منهمكا على تجاربه في المعمل وغيرهم كثير، بمعنى أن جه وقت العمل حتى في يوم زواجه، وقت العمل فراح إيه، واظب على نظامه لم يغيره. تذكر قصة بعض الناس تصور أن اللي يتزوج ده بياخد أجازة من العبادة بقى، وييجوا يلاقوا في كتب الفقه كلام على أنه يقيم مع الزوجة البكر 7 أيام إلى آخره، فياخد أجازة من صلاة الجماعة ومن دروس العلم وكذا وكذا، كأنه خلاص أصبح كل حاجة بتتلغي في حياته. حتى أن بعض الإخوة لما تزوج واختفى، فسأل عنه أحد الشيوخ، شيخه بيسأل عليه هو فين، قال أحد المختصين باللغة العربية قال مستتر جوازا، مستتر جوازا. فهذا الكلام غير صحيح، لأن لما بيكلموا على المبيت عند الزوجة أو الإقامة معها 7 أيام دي مقصود بها إيه؟ المبيت بالليل، مش إنه يفضل يعني إيه عاكف على زوجته ويترك صلاة الجماعة ودروس العلم وكذا. لا، هذا مفهوم من المفاهيم الإيه الفاسدة يعني التي يسيء الناس تصورها. يقول لكن مع الأسف فإن الالتزام بالبرنامج أصبح من يطبقه اليوم ويحافظ عليه هم علماء الغرب. للأسف الأكثر المضاعف مش علماء الغرب بس، الغرب طبعا تفوق علينا جدا في هذا المجال، لأن حتى عوام الغربيين يعني هم يحترمون مسألة الوقت احتراما شديدا جدا وبطريقة صارمة تماما. واضح؟ لا أريد أن أفيد لأن ما أحب أذكرهم بخير، لكن عموما الواقع أن هم منظمين جدا، عملية احترام الوقت واحترام المواعيد وهذه الأشياء هي من عناصر تفوقهم على المسلمين للأسف الشديد في مثل هذا الزمان، مع أنهم اقتبسوها أساسا من المسلمين. يقول أما معظم المسلمين اليوم فجهودهم في الغالب مبعثرة وحياتهم غير منظمة، ولقد صدق من قال درجنا على فوضى أضاعت جهودنا وغالوا بترتيب الجهود وأقدموا، وقد يرجع الحق المشوش خائبا وينتصر البطلان وهو منظم. دايما الباطل على باطل، لكن بيحترم السنن في عملية الإيه؟ النظام والانضباط، فيغلب الباطل لأنه منظم، يغلب أهل الحق لأنهم فوضويون. ثم يذكر المقوم السادس من مقومات الإبداع، وهو بقاء المبدع في جو علمي كامل، بحيث يكون المحيط الذي يعيش فيه محيطا علميا، يعني يخالط الناس الذين لهم نفس الاهتمام ونفس الدرجة من الإيه؟ من الاهتمام بالعلم، فإن هذا أرجى للإبداع والتفوق، وإن لم يكن كذلك فليحاول جهده أن يطوع الواقع من حوله ليكون كذلك. ولذا نجد أن الدول الكبرى تحرص على أن تنشئ مدنا جامعية متكاملة فيها المساكن والخدمات المعيشية ووسائل الترفيه، حتى يبقى الأستاذ والطالب طيلة الأسبوع داخل هذه الدائرة العلمية. ولقد كان العلماء قديما يحرصون ويتطلبون مثل هذه الأماكن المهيئة للعلم حتى لو شطت ونأت وتباعدت، وما الرحلة في طلب العلم والحديث إلا خير شاهد على هذا، بل ربما ترك أحدهم مسقط رأسه ومحلة قومه ورحل إلى بلد يبقى فيه حتى يموت، كما حصل لجماعة من العلماء منهم معمر بن راشد البصري، فإنه من الطارئين على اليمن، لكنه طاب له المقام فيها فبقي فيها حتى توفي. لأن هنا بينتقل إلى بيئة علمية، ينتقل من المكان الذي هو فيه إلى بيئة يشيع فيها العلم، لأن بيوجد نوع من الغيرة المحمودة طبعا والتنافس بين طلبة العلم، يجد الأساتذة الذين يشجعونه ويرعونه إلى آخره. ومثله أبو الفضل المراغي، حيث رحل لطلب العلم في بغداد، وكانت بغداد في ذلك الوقت قاعدة الخلافة وحاضرة الدنيا، فمكث يطلب العلم فيها 5 سنين، ثم رحل دابته ووضع عليها متاعه وخرج إلى الحلبة يريد طريق خراسان ليرجع إلى بلده. وتقدمه الكري بالدابة، الكري الذي يؤجرك دابته، وأقامه على فامي يبتاع طعامه. الفامي هو بائع الطعام اللي هي إيه؟ من الفوم يعني، الفامي بائع الطعام من بخور وخبز ونحوها، مغير عن فومي، أصلها فومي. وأقامه على فامي يبتاع طعامه، فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفامي آخر، أي فل، يعني يا فلان، أما سمعت العالم يقول إن ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ لقد اشتغل بالي بذلك منه منذ سمعته يقول، وظللت فيه مفكرا، ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وما الذي يمنعه من أن يقول له حينئذ قل إن شاء الله؟ فلما سمعته يقول ذلك قلت بلد يكون الفاميون به من العلم في هذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة وهي أذربيجان لا أفعله أبدا. واقتفى أثر الكري وحلله من الكراء وصرف رحله وأقام ببغداد حتى مات. اختيار البيئة العلمية. فهنا نرى هذا العالم الجليل أبو الفضل المراغي رحل ليطلب العلم في بغداد. طبعا بغداد كما قلنا هي كانت عاصمة الدنيا في ذلك الوقت. فمكث يطلب العلم فيها 5 سنين ثم رحل دابته ووضع عليها متاعه وخرج إلى الحلبة يريد طريق خراسان ليرجع إلى بلده. يريد أن يرجع إلى بلده. وتقدمه الكري بالدابة وأقامه على فامي يبتاع طعامه. تقدمه الكري بعدما اتفق مع الرجل وأعطاه أجرة الكراء يعني السيجار الدابة وذهب هو إيه وأقامه على فامي يبتاع طعامه. فهو واقف بقى بمستني دوره أو عبال ما بيحضر له الطعام يعني. فلقى الراجل الفامي ده البياع للسندوتشات ده بيكلم فامي آخر. فيعني الشاهد من الكلام إيه ده إذا كان ده مستوى البائع الذي يقف ليبيع الطعام ده مستوى في العلم يبقى هل فما بالك بعلماء هذه البلدة كيف يكون. فعز عليه أن يفارق بغداد وقال لا أنا أبقى هنا ودي لنبهته للإقامة وعدم رأيه. فسمع الفامي يتكلم مع فامي آخر يعني بيعد الطعام وفي نفس الوقت يتكلم من عقله كله منشغل بالإيه بالعلم. فبيقول له أي فل أي فل يعني يا فلان أي فل أما سمعت العالم يقول يعني زي ما تقول بيقول له في الدرس أنا سمعتش الشيخ بيقول في الدرس إن ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة. يعني ممكن واحد يقول والله لأفعلن كذا. طبعا هو لو قال إن شاء الله استثنى وفعل هذا الشيء هل عليك كفارة؟ لا لأنه قال إن شاء الله. فإذا علقه على المشيئة لا يقع اليمين لا ينعقد الحلف هنا إذا يعني أتى بهذا الفعل. فهناك مذهب محكي عن ابن عباس إنه إذا قال يعني والله لا آكل كذا مثلا ومرت سنة وفي خلال سنة تذكر هذا اليمين فقال إن شاء الله يعني له مدة سنة ممكن يزود الايه الاستثناء فبالتالي اذا فعل هذا الشيء لا يحنث. واضح ولا غير واضح؟ اما سمعت العالم يقول ان ابن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة. فيعني انظر ايضا العقلية الفاحصة ما قالش ان العالم قال وان ابن عباس نفسه رضي الله عنهما ذهب لهذا المذهب. لا ده في عقلية ناقدة وهو ده الابداع بقى. عقلية ناقدة بيفحص الكلام مش بيسلم تسليم الأعمى. فيقول إيه لقد اشتغل بالي بذلك منه منذ سمعته. مش قادر يعني إيه أمرر هذه الكلمة بسهولة مش قادر أقتنع بها إن الاستثناء ممكن يكون لمدة سنة بعد ما يحلف مثلا على شيء. يقول لقد اشتغل بالي بذلك منذ سمعته منه وظللت فيه مفكرا ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وما الذي يمنعه من أن يقول له حينئذ قل إن شاء الله. يعني تعرفون قصة أيوب عليه السلام لما حلف لئن عافاه الله ليضربن امرأته إيه 100 ضربة. فأفتاه الله سبحانه وتعالى بعدما شفاه أن يتحلى من هذا اليمين كيف خذ بيدك ضغثا يعني زي نوع من القش أو شيء يجمع 100 واحدة ويضربها بها ضربة إيه واحدة حتى يخرج من هذا اليمين ويتحلل. فلو كان هل ده أسهل إنه يجمع 100 يعني عصا صغيرة أو قش أو شيء من هذا ويضرب بها ضربة واحدة يبقى كده حل اليمين. هل هذا أسهل ولا إنه يقول ساعتها إن شاء الله يعني يزود بعد في خلال سنة أن يقول إيه لو إن شاء الله لو شفاني الله لأضرب أنها 100 ضربة مثلا واضح أو جلدة. فهنا بيقول هذا الفومي لقد اشتغل بالي بذلك منه منذ سمعته منه وظلنت فيه مفكرا ولو كان ذلك صحيحا لما قال الله تعالى لأيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وما الذي يمنعه من أن يقوله حينئذ؟ قل إن شاء الله. فلما سمعته يقول ذلك، ده أبو الفضل المراغي، قلت بلد يكون الفاميون به من العلم في هذه المرتبة أخرج عنه إلى المراغة؟ لا أفعله أبدا. يعني كيف أترك مثل هذه البلد اللي هي الوسط العلمي، وسط علمي؟ فإذا كان ده مستوى الرجل الذي يبيع الطعام، فكيف بالعلماء الذي طبعا هو تربى على العلماء لكنه هذا أرجعه ثانية إلى بغداد، واقتفى أثر الكري وحلله من الكراء وصرف رحله وأقام ببغداد حتى مات رحمه الله. لو كنت الأسعاف الوقت كنت حضرت لكم قصة أيضا هي موجودة في معجم الأدباء، قصة الفقيه اللص أو التعبير أدق اللص الفقيه، قصة واحد لص تعرض لأحد العلماء في الطريق يسرقه، ودارت بينهم مناقشات علمية على أرقى مستوى علمي. فهذا كان أيضا هذا فقه اللص، فكيف بالعلماء يعني. لما مر العز بن عبد السلام بالكرك، هو العز بن عبد السلام كان في دمشق، فغضب عليه والي دمشق فترك البلدة ومضى إلى غيرها، فمر بالإيه في الطريق بالكرك، تلقاه واليها بالترحاب وسأله الإقامة عنده، يتمنى طبعا العز بن عبد السلام يقيم عنده في الكرك، فقال له العز بلدك صغير على علمي، بلدك صغير على علمي. فهذا أيضا فيه إشارة إنسان يختار المكان، وده بيحصل من حتى طلبة العلوم الدنيا بيختار الجامعة الموثقة والجامعة المشهورة والمستوى الأعلى، فكذلك في العلم الشرعي الإنسان يحرص أن يتواجد في بيئة علمية راقية من ناحية يعني العلمية. فقال له العز بلدك صغير على علمي، فهذا أيضا حرص على البيئة التي تتلقى العلم وتتشوف إليه. يقول عليه فليحرص طلاب الجامعات على الاستفادة من كل لحظة يقضونها أثناء دراستهم الجامعية، لأن الفترة محدودة والوقت يمر مر السحاب. سابعا التقصي في البحث والاستفادة ما أمكن من الغيش، والبداية من حيث انتهوا، وهذا يغفل عنه كثير ممن يريد أن يبدع، فإن الإنسان لا يستطيع أن يبدع في مسألة أو علم إلا إذا أحاط بجوانب الموضوع وأمسك بتلابيبه وتملك ناصيته، عندها يكون طرحه قويا ناضجا، وعندها يقر له القاصي والداني. كذلك فإنه يجب على المبدع الاستفادة من كل أحد صغيرا كان أو كبيرا، فلا يحتقر أحدا، لأن الحكمة ضالة المؤمن وقصده، كما أنه ينبغي أن يبدأ من حيث وقف غيره ولا يكرر جهود سلفه، فيجتر المسائل كما هي دون أن يحاول أن يضيف شيئا، بل يزيد عليها ويضيف إليها ويسعى في تطويرها وتحديثها ما أمكن، ولو أن يعيد طرحها في قوالب جديدة تناسب عصره. وما التكنولوجيا المعاصرة وتطورها الحثيث إلا خير شاهد على هذا الأمر، وليس عيبا أن يستفيد الإنسان من جهود من سبقه، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ربما قرأ في تفسير الآية الواحدة 100 تفسير قبل أن يدلي فيها بدلوه، 100 تفسير في الآية الواحدة قبل أن يدلي فيها بدلوه. تعرفون أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان له اختصاص بعلم التفسير، كان التفسير أحب العلوم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك أن من يقرأ في تفسير ابن تيمية لبعض الآيات التي أو السور التي تعرض لتفسيرها بصورة شاملة يتقطع قلبه من الحسرة على أن ابن تيمية يعني لم يفسر القرآن كله تفسيرا كاملا، لأنها درر وكنوز وجواهر لا تقدر بثمن. أي نعم، هذا مع رسوخ قدمه في العلم وإمامته فيه، فكيف بمن هو دونه؟ ثم يناقش بعد ذلك حوافز الإبداع العلمي، وهي الأمور التي تساعد الإنسان في عمله الإبداعي وتوصله إلى أفضل النتائج وأحسن العوائد، كما أنها تحفزه وتنشطه وتعينه على المواصلة والمتابعة، لأن الحوافز هي التي تعمل دور حجرة الإشعال في موتور السيارة اللي بيحصل فيها الشرارة، والبنزين موجود فبإيه بيحولوا إلى طاقة تحرك السيارة. فهذه الحوافز التي تحرك المبدع للإنجاز. أول هذا النوع من الحوافز هو الحوافز المادية والمعنوية، ويتناول فيها أربعة حوافز: توفير الضروريات والحاجيات والكماليات الشخصية للمبدع، ثانيا توفير الجو العلمي الملائم للمبدع، ثالثا تمكين العالم من تخصصه الذي يرتاح إليه ويبدع فيه، رابعا تقدير المبدعين ورفع منزلتهم في الناس. كل هذا يصب في إيه؟ في الحوافز المادية والمعنوية. ثانيا المنافسة الشريفة، ثالثا الصدمة النفسية، رابعا الزمان والمكان، خامسا الاهتمام بالصحة والنشاط. أما أول هذه الحوافز فهو الحوافز المادية والمعنوية، سواء كانت من الدولة أو من المجتمع، تتمثل أولا في الآتي: أولا توفير الضروريات، الملبس والمأكل والمسكن إلى آخره، توفير الضروريات والحاجيات والكماليات الشخصية للمبدع من مال وسكن وأمن وخدمات وغيرها. بنرى للأسف الشديد والشديد جدا هذا الأمر، نجده في الدول الأجنبية حينما بيحصل عندنا نزيف للعقول المبدعة، الناس العباقرة والمتفوقين لما بيخرجوا إلى هذه البلاد يجدون ترحيبا شديدا جدا. يعني احنا نلاحظ في السفارات الأجنبية، بالذات السفارة الأمريكية وغيرها، لما الناس بتحاول تروح تأخذ تأشيرة للدخول إلى جنة المسيح الدجال كيف يعانون، وتكون مشقة شديدة جدا أنه يحصل على التأشيرة لدخول مثل هذه البلاد. لكن إذا كان متقدم شخصية متميزة في أي ناحية علمية هم اللي بيجروا وراه، بيسهلونه جدا يروح هناك، يلتقطونه في الجامعات ويغرونه بكل أنواع المغريات. أولها طبعا توفير الإيه؟ أمثال هذه الحوافز: السكن والمستوى معيشة عالي جدا والكماليات والحاجيات والعلاج وكل شيء، ويسهلوا كل شيء لأنه يعني أمريكا قائمة على يعني أو في جزء كبير من قوتها على العقول المهاجرة، ونحن بلاد المسلمين من أكثر بلاد التي إيه؟ تطرد المواهب، تطردها إلى لأنه لا يجد من يقدره أو يحفزه أو يقوم به. هنا بيقعد يجاهد بقى علشان يجيب فلوس ويقدر يعيش ويقوم بواجبات، فطبعا غالبا الإبداع بيخنق في الغالب. عندنا إبداع في مجال الفن والكذا وكذا، بس ده الإبداع، لكن إبداع الحقيقي اللي هو محض له عنوان الكتاب هنا الإبداع الإيه؟ العلمي. لأن الإبداع الآن صارت كلمة تنصرف الأذهان لأنواع لا علاقة لها بالإبداع، لأنه ممكن يكون غالبا إبداع في جانب الإيه؟ الفساد. أي نعم. لكن فنلاحظ الشباب أو الباحثين الذين يذهبون لهذه البلاد يجتهدون في سرقة عقولهم ويوفرون له كل الإمكانيات، لأنه طبعا عالم مادي مش ممكن يبذل المادة إلا أنه عارف أن المقابل حيكون أجدى عليه بكثير، زي ما حصل مع أحمد زويل وغيره من هؤلاء الناس، أنه عارفينهم هيستفيدوا أكثر بكثير مما يفيدونه. فيبقى أيضا نظرة مادية مصلحية ان امثله هذه العقول بتختصر الطريق عليهم و يعني تتوفر لهم انجازات ليس من السهل الحصول عليه من الاشخاص العاديين. فلذلك يغرون دائما الباحثين والمتفوقين بالاقامه هناك، وهم اللي بيجروا وراهم. حتى ان الواحد منهم لما يجي هنا هم السفاره تقعد تتصل بيه: انت هتطول هنا، انت كذا. بيحصل فعلا. فإذا أول هذه العوامل توفير الضروريات والحاجيات والكماليات الشخصية للمبدع من مال وسكن وأمن وخدمات وغيرها، وذلك حتى يتفرغ للعمل والإنتاج. فإن الذهن المشغول لا يمكن أن يتوفر على عمل فضلا عن أن يبدع، كما قيل: لن يدرك الحكمة من عمره مشتغل في خدمة الأهل، ولن ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل. لو أن لقمان الحكيم الذي سارت به الركبان في الفضل، بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل. ثم لا بأس أن نجعل منزلته في العلم وقدرته على الإنتاج والإبداع هي المقياس في زيادة الحوافز المادية أو المعنوية أو تقليلها. يعني إن كان حسب مستواه الإبداعي كل ما كان أقوى كل ما تزاد الحوافز. وهذا أمر لا حرج فيه شرعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، قال: من أقام البينة على أسير فله سلبه. من أقام البينة على أسير، أنه الذي أسره فله سلبه، يعني يملك ما كان يملكه من السلاح والأموال ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وهذا أخرجه الشيخان. فأباح للمجاهد أن ينفرد بسلب الأسير والقتيل دون البقية لزيادة عمله وجهده. وفي مسند الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجابية فقال: إن الله عز وجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسما له، ثم قال: بل الله يقسمه، وأنا بادئ بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم. ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 إلا جويرية وصفية وميمونة. فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر، ثم قال: إني بادئ بأصحاب المهاجرين الأولين، فإن أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا، ثم أشرفهم. ففرض لأصحاب بدر منهم 5,000، ولمن كان شهد بدرا من الأنصار 4,000، ولمن شهد أحدا 3,000. قال: ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، اللي هاجر قبل الثاني الذي سبق إلى الهجرة، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته. فهنا نلاحظ مبدأ أن الحوافز تكون على قدر الإيه؟ السبق والإبداع في ما فعل هذا الإنسان، يعني مراعاة مقامات الناس في مثل هذا. ولا شك أن الاشتغال بالكسب والبحث عن لقمة العيش والصفق في الأسواق ملهن عن العلم، شاغل عن التحصيل، فكيف بالإبداع والتفوق؟ وقد أشار إلى هذا المعنى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين، حيث قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. إنه كان متفرغا، يعني كان أبو هريرة من إيه؟ من أهل الإيه؟ الصفة. بعض الناس تحسب أن أهل الصفة دول ناس كسالة لا عمل لهم وقاعدين بس، يعني الناس تتصدق عليهم. لا، أهل الصفة ناس كانوا محجوزين في المسجد، ومكانهم معروف حتى الآن في المسجد النبوي الشريف، فهي دي الصفة اللي كانوا يجلسون تحتها. لماذا؟ دول جنود، يعني جنود للإسلام تحت يعني تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر في أي وقت موجود جيش احتياطي، سواء طلب أناس للجهاد فيروح لأهل الصفة يخرجهم للجهاد، طلب واحد يروح يعلم بلد معينة الفقه أو يحفظهم القرآن الكريم، فهم عبارة عن جنود للإسلام تفرغوا ليكونوا تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت. فلذلك لم يشتغلوا بالإيه؟ بالكسب، وكانوا من الفقراء. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرض على النفقة والصدقة يعني عليهم. فهم كانوا ناسا أعفة، مش ان هم كانوا ناس يعني منقطعين عن الكسب ونحو ذلك، لا، لانهم مجندون تحت امر الرسول صلى الله عليه وسلم في اي وقت، فلا بد من وجود مثل هذه الهيئه. فابو هريره كان من اهل الصفه، تفرغ لحفظ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المهاجرين كانوا ينشغلون احيانا بايه، احيانا يتواجدون في دروس العلم، واحيانا يخرجون الى الاسواق لكسب يعني الرزق. يقول: وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني مجرد الطعام الذي إيه؟ يكسر حدة الجوع، هذا هو المعنى. فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون، إلى آخر الحديث. بين عمر رضي الله تعالى عنه السبب الذي جعله لا يعرف سنة الاستئذان، كما في قصته مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، بأنه ألهاه الصفق في الأسواق، إن غابت عنه هذه السنة بسبب أنه كان يشتغل بالإيه؟ بكسب المعاش. إذن فالاشتغال بالمال والكسب وضروريات العيش شاغل عن العلم والتحصيل، فينبغي ضمان هذا الأمر للعالم المبدع كيما يتوفر على عمله دون عوائق أو صوارف. ولقد كان هذا ديدن السلف أيضا. فهذا عبد الله بن المبارك، طبعا هنا لازم نستصحب بمعنى مهم جدا، وهو أن هذه الكفاية تحصل من هيئات عامة مش من أفراد. يعني المبدع ما ينفعش يعيش على التسول من الناس أو القروض مثلا، الاستدانة ونحو ذلك، لكن ده كلام أن دولة هي التي تتبنى المبدعين فتنفق من إيه؟ من بيت مال المسلمين، من الميزانية العامة، الأوقاف مثلا، الخزانة العامة ونحو ذلك. حتى لكن ما حدش يتصور أنه إن المبدع على يقول يعتذر أنه عشان يبقى مبدع يعني يمد يده للناس، لأن هذا لا يتوافق مع يعني كرامة أو عزة طالب العلم. يقول ولقد كان هذا ذيدنا السلف أيضا. فهذا عبد الله بن مبارك كان يفرق المال على العلماء والمحدثين ليتفرغوا لنشر العلم، ليس في بلده في حسب بل في سائر البلدان والأمصار، حتى عوتب في ذلك فقال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه، لحاجة الناس إليهم احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من العلم. وهذا عبد الله بن طاهر أمير خراسان رتب لأبي عبيد القاسم ابن سلام أو ابن سلام في كل شهر 10,000 درهم لما وضع كتابه في غريب الحديث. فهنا هيئة عامة كما ذكرنا، أو كانت صلة الإخوان، صلة الإخوان فيما مضى في الأزمان الغابرة، إن كان كما ترون من عبد الله المبارك أو غير من الأئمة. الإمام مالك لما أعطى الشافعي أموالا طائلة ليعينه على التفرغ لطلب العلم، دي من الأشياء التي اندرست يعني في مثل هذا الزمان. يتعسر جدا أن نجد من يفعل مثل هذا، صعب جدا، لكن الأساس هو أن تكون هيئات عامة كما نرى، حاكم أمير أو نحو ذلك هو الذي يعطي، أما من أحد الناس فيعني هذا فيه يعني تفصيل. فانظر إلى الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان لما أبو عبيد القاسم بن سلام ألف كتابه في غريب الحديث، فرتب له مرتب اللي هو 10,000 درهم في كل شهر، وعلل ذلك بقوله إن عقلا يعين صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق ألا يحوج المعاش، إن عقلا يعين صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق ألا يحوج المعاش، يعني لا نلجئ لأنه مثل هذا العقل الذي ينتج هذا الإبداع لابد الأول من احتياجات أساسية، فماذا يفعل إذا اشتغل بالمعاش؟ تعطل عن الإبداع، فبالتالي يكفى جانب المعاش وإيه ليتوفر على يعني الإبداع. إن عقلا يعين صاحبه على عمل هذا الكتاب حقيق ألا يحوج المعاش، وغير خاف ما كان يصنعه الخلفاء الأمويون والعباسيون وغيرهم من التشجيع على العلم والإنفاق عليه بسخاء، حتى كان بعضهم يزن الكتاب الذي يؤلفه له العالم بثقله ذهبا، يضع الكتاب في كفة ويثقل بالذهب بالكفة الأخرى ويدفعه إلى هذا العالم. فانظر إلى تشجيع يعني خلفاء المسلمين للعلم يعني فيما قبله. لذا فإنه يتوجب على حكومات الدول الإسلامية وأصحاب الأموال فيها الإنفاق بسخاء على المراكز والمؤسسات والهيئات العلمية في كافة المجالات والتخصصات، وبشيء من الموازنة بين الواقع في البلاد الإسلامية والواقع في الغرب، نجد أن دول أوروبا وأمريكا والصين واليابان، حتى الصين أولت هذا الجانب عناية فائقة، ولذلك تقدمت في مجالات وميادين العلوم التطبيقية تقدما هائلا. وحسبك أن تعلم أن مركزا من المراكز العلمية الكثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية واسمه مركز أبحاث الخلق، يعني يهتم بالبحث عن أصول الإنسان وتطوراته، يعمل في هذا المركز أكثر من 450 عالما، فما هي الفائدة التي ستجنيها أمريكا من هذا المركز الضخم في حضارتها المادية المعاصرة؟ اللهم إلا تشجيع العلم والعلماء في كافة المجالات. ولهذا لا يستغرب أن يؤدي هذا البذل والسخاء عندهم إلى استنزاف عقول إسلامية كثيرة هاجرت إلى بلاد الغرب بحثا عن هذه الحوافز التي لم يتوفر لها أقل القليل منها في بلادها، خصوصا الحوافز المادية منها. وهذه هجرة إلى بلاد الكفار والاستقرار فيها مع كونها غير جائزة شرعا في أكثر الأحوال لما يترتب عليها من المفاسد الكثيرة، إلا أن الحكومات الإسلامية تتحمل النصيب الأكبر من جريرة ضياع هذه العقول وهجرتها إلى الأعداء. فإلى متى يستمر هذا النزيف؟ إن العقل المسلم اليوم والمهارات والسواعد الإسلامية تشكل مساحة كبيرة في آلية التقدم العلمي والتقني في الغرب، بل قد تستغل هذه العقول وتوجه ضد المسلمين كما حصل في قصة الربان أحمد ابن ماجد السعدي، ومثله الحسن ابن محمد الوزان الملقب بليون الأفريقي، استغلهما الإفرنج للنيل من الإسلام وأهله. طبعا ابن ماجد معروف جدا بدوره في الكشوفات الجغرافية. يقول إن مجموعة الأدمغة المهاجرة من العالم الإسلامي لسبب أو لآخر لو أتيحت لها الظروف والشروط والمؤسسات المناسبة لاستطاعت أن تختصر مسافة التخلف وتردم فجوته، بل وتستطيع أن تقدم شيئا آخر لا يزال مفقودا على مستوى الحضارة البشرية. إن هجرة الكفاءات من البلاد العربية فقط تكلف الأمة ما يزيد على 100 مليون دولار سنويا من رأس مالها، عدا الخسارة الدائمة من عائد هذا الاستثمار والتخلف الذي يورثه على مختلف الأصعدة. أظهرت الإحصائيات أنه في عام أو في عامي 1969 و1970 بلغ عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة فقط أكثر من 16,000 عالم من البلاد العربية والإسلامية. في سنتين اثنين أكثر من 16,000 عالم هاجروا إلى أمريكا، منهم أكثر من 3,000 طبيب، وقد تزايد هذا العدد كثيرا بعد ذلك. وطبقا لآخر دراسة أجرتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، فقد هاجر من مصر أكثر من 2 مليون عالم، 2 مليون عالم، منهم من بينهم 620 عالما في علوم نادرة، على رأسهم 94 عالما متميزا في الهندسة النووية، و26 في الفيزياء الذرية، و72 في استخدامات الليزر، و93 في الإلكترونيات والمايكرو بروسيسور، و48 في كيمياء البوليمرات إلى آخره. هذا كما جاء في مجلة المجتمع. هناك كتابان في هذا الموضوع للدكتور محمد عبد العليم مرسي، الكتاب الأول كارثة في العالم الإسلامي، والكتاب آخر هجرة العلماء من العالم الإسلامي، فيها تفاصيل هذه الأشياء. إن هناك خللا كبيرا في برامج التعليم لدى المسلمين، وخللا أكبر في استثمار تلك الأعداد الهائلة من المتعلمين لا سيما ذوي الكفاءات منهم فيما يعود من النفع والفائدة على بلدانهم الإسلامية. وما زالت تلك البرامج العقيمة في بعض البلاد كما وضعت قبل عشرات السنين، لم يطر عليها تغيير ذو بال. و يعني أمريكا نفسها لما فوجئت بالاتحاد السوفيتي يطلق أول قمر صناعي سبوتنيك سنة 58، أول قمر صناعي، فثارت ثائرة أمريكا وبادرت. يعني أول شيء عمل إيه؟ طوروا العلوم، يعني رد الفعل إذا هذا السبق الذي سبقهم إليه الروس، طوروا إيه؟ يعني المناهج العلمية. فسنت أمريكا قانونا جديدا يقضي بتحسين تدريس العلوم والرياضيات واللغات الحية في المدارس الابتدائية والثانوية، ورصدت لذلك مئات الملايين من الدولارات. يقول أحد المهتمين بالنظام التعليمي في البلاد العربية، يقول إن نظامنا التعليمي الحالي لا يعد الطالب إلا لأحد أمرين: تولي وظيفة كتابية صغيرة أو إكمال دراسته الجامعية. تولي وظيفة كتابية صغيرة دي اللي هي سياسة مين؟ القسيس دنلوب، الإخراج الكتبة، إخراج الكتبة، مجرد كتبة. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع الحوافز المادية والمعنوية. أول ما يتمثل فيها توفير الضروريات والحاجيات والكماليات الشخصية للمبدع من مال وسكن وأمن وخدمات وغيرها ليتفرغ للعمل والإبداع. ثانيا توفير الجو العلمي الملائم سواء من حيث الزمان أو المكان أو المقدرات، لأن هذا أدعى إلى صفاء الذهن واجتماع الفكر عند المبدع، مع ما يساند هذا من صحة في البدن وهمة في النفس، فقد كان هذا أمنية العلماء كما تحدث بلسانهم ابن جزي الكلبي صاحب التفسير المشهور عندما قال: لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي للجنان بلاغ، ففي مثل هذا فلينافس ذو النهى وحسبي من دار الغرور بلاغ. وقد كانت هذه سمة من سمات الحضارة الإسلامية السالفة الذكر، فقد كان العلماء يفرغون للعمل في دور العلم أو المدارس، وتفرض لهم عطاءات تغنيهم وتوفر الخدمات لهم، والشواهد على هذا كثيرة على مدار التاريخ، بل حدث ما هو أعجب. فهذا المستشرق فيتشهل يقول لك: لقد كان في قرطبة وحدها حانوت لنسخ الكتب، يعني في مدينة قرطبة وحدها كان في حانوت محل أو مكان لنسخ الكتب، يستخدم أكثر من 200 من الجواري في نقل المصنفات لطلاب الكتب النادرة واستنساخها. 200 جارية تخصصين في إيه؟ في النسخ الكتب النادرة. وهذه ظاهرة لم تعرف بهذه المثابة في أي حضارة إنسانية غير حضارة الإسلام، وهي تؤكد على حقيقة أن المسلمين أمة قارئة كاتبة، وأن الإسلام دين يحث معتنقيه على العلم والتحصيل، وتلك سمة الحضارة وعلامة المتحضرين. ثالثا تمكين العالم من تخصصه الذي يرتاح إليه ويبدع فيه، والسماح لكل إنسان بالتأليف أو التدريس في المجال الذي يجد نفسه فيه، فإن هذا يساعد على الإبداع. فلا يصلح أن يكون مبدأ الحاجة أو الوجاهة أو الاتكالية أو زيادة الحوافز هو المقدم، بل الرغبة والإقبال على العلم. ويحضرني هنا قصة زين الدين ابن أبي الحرم الدمشقي، وهو من أقران ابن سيد الناس، وكان عداده في كبار الفقهاء والمفتين، ولكنه ولي درس الحديث في القبة المنصورية من قبل جمال الدين آقوش، فتكلم الناس في ذلك. يعني هو فقيه من كبار الفقهاء والمفتين، لكن عين في منصب إيه؟ درس الحديث، يدرس الحديث، فتكلم الناس في ذلك. يعني إزاي هو تخصصه حديث ويعين في درس الإيه؟ الفقه والإفتاء. وصار صغار الطلبة ينقلون إلى ابن سيد الناس ما يحصل لهذا الرجل من الأغلاط، طلب الصغار لأنه مش تخصصه، فبدأ ينقلوا لابن سيد الناس الإمام الكبير: ده بيغلط في كذا وصحف في كذا وغلط وأخطأ، فيقولون: صحف في كذا وكذا ووهم في كذا، حتى قال فيه الكمال جعفر: بالجاه تبلغ ما تريد، فإن ترد رتب المعالي فليكن لك جاه، أو ما ترى الزين الدمشقي قد ولي درس الحديث وليس يدري ما هو. تولى درس الحديث وهو ما عرفش عن إيه حديث، ده معنى الكلمة. بالجاه تبلغ ما تريد، فإن ترد رتب المعالي فليكن لك جاه، أو ما ترى الزين الدمشقي قد ولي درس الحديث وليس يدري ما هو. وكان هو يعرف هذا من نفسه فيقول: واللون ما يضحك فيه الصبيان منا. وضعوني في منصب أو في وظيفة تجعلني إيه؟ تجعل الصبيان يضحكون عليه، يعني واللون ما يضحك فيه الصبيان منا، ومنعونا ما نضحك فيه على الأشياخ. يعني درس الإيه؟ الفقه تخصصه لأنه كان فيه ماهرا. طبعا أحيانا بتكون مشكلة العصر المحسوبية والعيلة الملكية في الأقسام بقى العائلة الملكية، كل أستاذ عايز يورث الإيه المكان لأولاده وأحفاده وإلى آخره، وأمور أخرى بتحصل بذل الأموال ونحو ذلك في مثل هذه الأشياء. أذكر بيتا من الشعر بيقول فيه المؤلف: الواحد كان هو عنده أهلية لمنصب معين، لكن لأنه لم يبذل المعلوم منعوه من التولية. وهو أحسن استخدام قاعدة معروفة إن كلمة ما الكفة إذا دخلت على إن فإنها تبطل إيه عملها. مثلا إنما المؤمنون إيه إخوة، لكن لو هي إن المؤمنين إخوة، إن المؤمنين إخوة، هتبقى المؤمن اسم إيه إن منصوب بالياء، لكن لما دخلت لها ما كفتها عن العمل. فبيقول إيه في الشعر، يقول: عزلوك لما قلت ما أعطي، وولوا من بذل، أو ما علمت بأن ما حرف يكف عن العمل. رابعا: تقدير المبدعين ورفع منزلتهم في الناس. بحيث يكونون في محل الصدارة والتقدم على من سواهم، ويتمثل هذا في الرجوع إليهم في العلم والسؤال على المستوى العام والخاص، وجعلهم محلا للتكريمة والرفعة، وتقدمهم على من سواهم في الحوافز والمميزات بحيث لا يتقدم عليهم غيرهم، وإشعارهم دائما بمكانتهم العالية في المجتمع. فإن العالم المبدع إن رأى تقصيرا في هذه الأمور ربما عاد ذلك عليه بالسلبية في علمه. معلوم أن كل إنسان له احتياجات، طبعا قاعدة الهرم المعروف بتبقى الاحتياج للإيه؟ الاحتياجات الفسيولوجية، الأكل والشرب والهواء، الحاجات الحسية. فمن ضمن الاحتياجات التي يحتاجها كل إنسان الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى التقدير، زي إنسان محتاج للطعام والشراب وكذا وكذا، يحتاج أيضا إلى إيه؟ الحاجة إلى من يقدره. فهذه حاجة طبيعية وحاجة مشروعة وليست يعني عيبا، فلابد أن يقدر إنسان بما يستحقه، لا يعامل بدون ما يستحقه. هذا هو الذي يشير إليه هنا، إن العالم المبدع إن رأى تقصيرا في هذه الأمور ربما عاد ذلك عليه بالسلبية في علمه، كما حصل ذلك لجماعة من العلماء، منهم عبد الملك ابن حبيب القرطبي العالم المشهور. فإنه لما حضر زرياب ده كان مطرب فنان، مطرب مغني، لما حضر زرياب المغني إلى الأندلس وحصل له من الحفاوة والاحتفال الشيء الكثير، قال هذا العالم: يندب حظه في ذلك المجتمع، صلاح أمري والذي أبتغي سهل على الرحمن في قدرته، ألف من الحمر وأقلل بها لعالم أوفى على بغيته، زرياب قد يأخذها دفعة وصنعتي أشرف من صنعته. دي إشارة إلى بيحكي هنا عن إحدى الصحف تفاصيل حفل اعتزال أحد لاعبي كرة القدم، حيث ذكرت أنه تم استخدام أحد أندية أوروبا المشهورة خصيصا لهذه المناسبة. أما الهدايا التي قدمت للاعب فهي كالتالي: 480 ألف ريال نقدا، ثلاثة سيارات لكزس برضو اسمها لكزس، ثلاثة سيارات لكزس، دي إيه دي يعني حاجة فخمة، بس موديل 94 أياميها طبعا كان سنة 1414، سيارة جيمز موديل 94، أكثر من 30 درعا، 20 هدية خاصة، هدايا مالية أخرى لم يفصح عنها. فذا النموذج اللي هو إن التشجيع الإبداع في الأمور التافهة أو المخرب، لكن الإبداع الحقيقي المفروض هو يكون في يعني العلم. كذا الحال بالنسبة لعبد القاهر الجرجاني، فقد قال عنه القفطي: وأشعاره كثيرة في ذم الزمان وأهله، وكان هذا الأمر هو السبب في تقصيره إذا صنف، إذ لم يجد راحة ممن جمع لهم وألف. خلاصة الأمر أنه يجب توفير جميع متطلبات العيش الكريم بحاجاته الخمس كما جاءت في السلم الهرمي عند مسلو الذي سماه بتحقيق الرغبات الشخصية ابتداء من أسفل الهرم الحاجات العضوية ثم الحاجة إلى الأمن ثم الحاجة إلى الانتماء ثم الحاجة إلى تقدير الذات ثم الحاجة إلى تحقيق الذات. طبعا بيضاف إليهم حاجة مهمة جدا أهملها مسلو وهي الحاجة إلى الإيمان. نعم. إذن هذا كله يتعلق بقضية الحوافز، ثم ينتقل بعد ذلك إلى قضية المنافسة الشريفة. يقول هذا أمر محمود حث عليه الشرع في الخير، فقال تعالى في صفة المؤمنين أصحاب الجنة: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد نافس النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة في غير ما حادثة، وقد كان الصحابة يتنافسون في مجال الخير، من ذلك القصة المشهورة التي رواها الترمذي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة، فجاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر بماله كله، فقال عمر: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. فإذا أبو بكر رضي الله عنه ما تبوأ منصب أنه أعظم أولياء الله على الإطلاق وأفضلهم، يعني هو أفضل البشر بعد الأنبياء قطعا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني هذه الخيرية وهذه الأفضلية مش جاية بسهولة، دي جاية بمؤهلات، في مؤهلات. تعرفون الحديث حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ فقام أبو بكر فقال: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بهذه، ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أبو بكر تولى هذا المقام أنه أفضل خلق الله بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه. فهذا في مؤهلات ومسوغات لهذا المنصب الخطير والعظيم، وإن رغمت أنوف الرافضة قبحهم الله. فانظر إلى عمر الرجل الثاني في الإسلام وثاني أولياء الله على الإطلاق في تاريخ البشرية كلها. عمر يقول في حق أبو بكر: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا، لأنه ما سبقه في شيء إلا سبقه أبو بكر. العبرة هنا أو الشاهد هنا بكلمة إيه؟ المسابقة، في تنافس. فالمقصود أن توظيف عنصر التنافس بين العلماء والباحثين أمر محمود يساعد على تقدم العلم والإبداع فيه وزيادته باستمرار واضطراد، لأن عنصر التنافس بين ذوي الطموحات العالية ليس موجودا في النفس فحسب، بل هو مترسخ فيها، فإشعاله وشحذه وإذكاؤه باستمرار كفيل بتحقق الإبداع وحصوله. وما الردود والمناظرات والمجادلات والكتابات بين العلماء إلا مظهر من تلك المظاهر. ومن شواهد ذلك المنافسة التي كانت بين أبي العباس ابن سريج القاضي وبين أبي بكر محمد ابن داود الظاهري الإمام المشهور، فقد كان بينهما منازعات لطيفة. من ذلك أنه قال للظاهري يوما: أنت تقول بالظاهر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل نصف مثقال. فسكت محمد طويلا مش قادر يرد، فقاله ابن سريج: لما لا تجيب؟ قال: أبلعني ريقي يا أخي، ما أبلع ريقي. فقال: أبلعتك دجلة، يعني ابلع نهر دجلة كله بس رد على سؤالي. دي من لطائف المناظرات يعني. ومن شواهد ذلك أيضا هؤلاء كان أو هذان كان بينهما منازعات لطيفة، فكان يتناظران ويترادان في الكتب، لكن ابن سريج عندما مات أبو بكر الظاهري أسف على موته وحزن، وجلس في عزائه على التراب، وأخذ يبكي ويقول: ما آس إلا على لسان أكله التراب من أبي بكر. ويحكى عنه هذا هو الشاهد أنه لما بلغته وفاته كان يكتب شيئا فألقى الكراسة من يده وقال: مات من كنت أحث نفسي وأجهدها على الاشتغال بمناظرته ومقاومته. ف فوجود المنافسة هو كان الدافع له على التأليف والتصنيف. فلما بلغته وفاته رمى الكراسة من يده وقال: مات من كنت أحث نفسي وأجهدها على الاشتغال بمناظرته ومقاومته. ثالثا الصدمة النفسية، وهو أمر يحصل للإنسان ربما في موقف عابر أو مجلس حافل، فيوقظ إحساسه ويهز شعوره هزا عنيفا، فيكون سببا وسندا لإبداعه وتألقه وتفوقه. فإن النفس الإنسانية فيها طاقات هائلة ربما بقيت خامدة هامدة حتى يأتي ما يثيرها ويخرجها، وهو ما يسمى بالصدمة النفسية الشعورية، وهو سلاح ذو حدين ربما أدى بالإنسان إلى الهلاك، وربما كان دافعا له إلى الإبداع والتألق إذا كان متحليا بالشجاعة. وقد مر شيء من ذلك في الأسس والمرتكزات، والفيزيائيون اليوم يقولون في القانون الأول من قوانين الحركة إن الجسم يبقى في حالة سكون أو في حالة حركة مستقيمة منتظمة ما لم يؤثر عليه مؤثر خارجي يجبره على التحول عن حالته من سكون أو حركة. أيضا هذا القانون، القانون الأول من قوانين الحركة، ينسب إلى مين؟ إلى نيوتن. والصحيح أن ابن سينا قد سبق إليه في كتابيه الإشارات والتنبيهات والشفاء. ولذا فإن أجمل القصائد وأبدع المقطوعات الشعرية هي التي يقولها صاحبها بعد معاناة نفسية حادة أو عقب صدمة شعورية، اللي بيسموها إيه بقى؟ التجربة الشعورية. التجربة الشعورية يعقبها يعني الإبداع. كما قيل لبعض الأعراب: ما بال شعر الرثاء عندكم هو خير شعركم؟ فقال: لأننا نقوله وقلوبنا تتفطر حسرة. وممن جرى له شيء من هذا الكسائي، فإنه جلس يوما مع جماعة من الناس وكان قد مشي حتى تعب، فقال قد عييت. فعابوا عليه هذه الكلمة وقالوا: أتجالسنا وأنت تلحن تنطق الكلمة خطأ وتجلس معنا؟ الكسائي جلس يوما مع جماعة الناس وكان قد مشى حتى تعب، فقال: قد عييت. فعابوا عليه هذه الكلمة وقالوا: أتجالسنا وأنت تلحن؟ فسألهم: وكيف لحنت؟ فأجابوه: إن كنت أردت من التعب فقل أعييت، وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة فقل عييت. فأنف من هذه الكلمة وقام من فوره وسأل عمن يعلم النحو، فأرشد إلى معاذ الهراء فلزمه حتى أنفد ما عنده، عصر كل العلم الذي عنده. ثم عمد إلى الخليل، ثم خرج إلى البادية فكتب حتى أنفد 15 قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ حتى تصدر وتأهل. وكذلك سيبويه، فإنه قد لحن في مجلس حماد بن سلمة، فغضب من هذا وأنف وقام من مجلسه وقال: لا جرم، لأطلبن علما لا تلحني فيه أبدا. فلازم الخليل حتى نبغ في النحو كما هو معروف. رابعا الزمان والمكان، وهما عنصران مساعدان وليس أساسيين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.